إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، تكون الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى الصبر الجزيل، الثواب للصبر الثواب الجزيل، والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وجاء فضله في أثار الصحابة والتابعين، كما أن الشكر الذي هو نصيف الإيمان، فالإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، لا يخفى على ناظر فضل الشكر، وهو مع الصبر كفر سيرهان وكجناحي طائر. وها نحن مع الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق. وها نحن ما زلنا مع مقدمات بين يدي الكتاب، وما زلنا مع المقدمة الثلاثون إخواني الكرام، والتي كانت تدور حول القلوب وأعمال القلوب إخواني الكرام، أو مع المحل، الذي لا بد من إعداده إعدادا جيدا، لأن العبد يا إخواني الكرام يسير إلى الله جل وعلا والدار الآخرة بقلبه لا بجوارحه، فهذا هو المحل، القلب يعني. فإذا لم يكن المحل قابلا، وصل إليه الهدى فلا يؤثر فيه، كالأرض البور تماما إخواني، كما يصل الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاء فإنه لا يؤثر فيه شيئا، بل ولا يزيده إلا ضعفا وفسادا، يعني وإلى فساده، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين في قلوبهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني فهنا إخواني الكرام تخلف الاهتداء، يكون لعدم قبول المحل تارة، ولعدم آلة الهدى تارة، ولعدم فعل الفاعل وهو الهادي تارة، ولا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع الأمور الثلاثة التي ذكرناها بالأمس يا إخواني الكرام، الأمور الثلاثة: فاعل وقابل وآلة. الفاعل هو الله عز وجل يعني، والقابل هو المحل القلب، والآلة القرآن. يا إخواني الصلاة، القيام، الذكر، التأمل والتدبر، ده مهمة جدا يا إخواني الكرام. يبقى هناك عبادة نحن نهملها، عبادة التأمل والتدبر والتبصر والتفهم. يعني أنت أنت رايح تصلي، لا أنت رايح تحج، لا أنت رايح تطوف، لا أنت رايح تسعى، لا أنت رايح تقف على عرفات، أو أنت رايح المزدلفة المشعر الحرام، لا أنت رايح منى، لا أنت رايح تمل الجمرات، لا أنت رايح تسعى بين الصفا والمروة. أين قلبك؟ المحل القابل، الساعد الله عز وجل، مش مشكلتك دي. الآلة من القرآن، فيه شفاء وهداية. طب ليه ما الذكر؟ والذكر طريق قريب يوصل، مش محتاج انك تسافر له، ده معاك مصطحبك. يعني لما تقول هذكر، مش محتاج انك انت تروح تجيب تأشيرة او تجيب تذكرة طيران عشان تذكر الله عز وجل ابدا. او تقوم تتوضى او ما تتوضاش، او حتى تغتسل. يعني حتى الواحد لو على جنابه يذكر الله عز وجل، مش هقول له يا اغتسل. فهنا طريق قريب يوصل، موصل الى الاستقامه. فما عليك يا اخي الكريم الذكر. هتقول لي اصل القلب، معلش لازم تدمن الطرق على الباب، باب العبودية، لحد الباب يفتح. ورغبتك في انك انت عايز الباب يفتح دي في حد ذات عبادة. يبقى هنا نستغل الفرصة من دلوقتي، ما تعديش لحظة من غير ما تذكر الله فيه. وبالذات يا اخوة خصوصا كمان اللي رايحين يصلوا الظهر والعصر، واللي رايحين الحد، حد بيت الله حرام، أداء الفريضة أو المستحب، إذا كانت حج نافلة أو فريضة، ما في الاثنين زي بعض بالنسبة لك من ناحية المردود. فتستغل الموضوع فين؟ في الذكر. تبعد عن المحرمات، اوعى النظر المحر، مهمة جدا، خلي بالك ما تقعدش وانت مسافر تتفرج على المناظر. وطبيعة بشرية، دين الواحد يشوف من ده عشان يشوف حد عارفه، يشوف البضاعة، يشوف الأسعار، انت معايا أخي الكريم؟ لا. وهكذا حتى وانت رايح تصلي نفس المسألة، محتاج تركيز، تركيز جامد جدا، تحاول تجمع نفسك وتجمع قلبك. فهنا أخي الكريم فتخلف الاهتداء يكون لعدم قبول المحل تارة. احنا قلنا المحل القابل، ولعدم آلة الهدى تارة. ما هو آلة الهدى ايه يا اخواني؟ الآلة القرآن مش موجودة، او الذكر، او القيام، وهكذا. يعني لعدم قبول المحل تارة، ولعدم الآلة تارة. واضح يعني، ولعدم فعل الفاعل، الله ما أردش بقى، وهو الهادي تارة، يعني الله جل وعلا. ولا يحصل هدى على الحقيقة إلا عند اجتماع الثلاثة، اللي هي الثلاثة اللي هي إيه؟ الفاعل والقابل والآلة. الفاعل القابل هو المحل القلب يعني، والآلة فاعل الله عز وجل، والقابل المحل اللي هو القلب، والآلة قرآن. الذكر مهم جدا يا إخواني. هتلاقي نفسك يعني، وبعدين ما تنتظرش ان المردود بعد خمس دقايق، لا اصبر، اذكر ساعة ولا اثنين، هتلاقي قلبك ابتدى يهدى ونفسك تبتهدى. اذكر، استغفر الله عز وجل، افتح، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، افتح، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر، افتح، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، افتح جامد، لا حول ولا قوة الا بالله، خليك ماشي، كمل. واضح؟ هتلاقي الامور ايه؟ الامور مختلف. وقد قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم إيه؟ لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه قطع عنهم مادة الاهتداء، وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما ينفعها لعدم قبول المحلي. إخوان عدم إيه؟ لعدم قبول المحل يا إخواني الكرام، واضح؟ لعدم قبول المحل، فإنه لا خير فيه، فإن الرجل إنما ينقاد للحق بالخير الذي فيه والميل إليه والطلب له ومحبته والحرص عليه. طب أنت رايح تصلي، ما أنت لك رغبه، أنت رايح تحج، ما أنت لك رغبه، وأنت خدت بالأسباب. يعني هو شريح يحج كده؟ لا، ده هو اشترى تذكرة وجاب تأشير وعمل كذا وعمل كذا، بذل وتحرك، وده تيسير من الله عز وجل. يعني ربنا اختارك، يعني ربنا اختارك للايه؟ للعبادة دي، واضح؟ فده دليل ايه؟ كده كويس، يبقى كمل بقى، كمل انت بقى واستعين بيه. يعني خلاك لا، كنت ممكن ما تحجش، كنت ممكن ما تصليش، كنت ممكن ما تصحاش الفجر، كنت ممكن ما تقيمش الليل، لكن ربنا ايه؟ عانك في المسألة. هيبقى في عندك صراع، صراع رياء وصراع كذا وصراع كذا وماله؟ لا تستسلم لهذا الورد الشيطاني النفسي، ورد الهوى هيجي، بس انت تكون مستعد ليه بالمقاومة بالذكر. يعني تقابله بالذكر، تقابله بالمحبة، تقابله بالخوف، تقابله بالرجاء، تقابله بالدعاء، تقابله بالذكر، تقابله بالاستغفار، تقابله بالصلاة، تقابله بقراءة القرآن، يوم ربنا ييسر لك الأمر. مفيش خلاف، يعني واضح. فإن الرجل ينقاد للحق بالخير الذي فيه والميل إليه والطلب له ومحبته والحرص عليه والفرح بالظفر به، وهؤلاء ليس في قلوبهم شيء من ذلك، فوصل الهدى إليها ووقع عليها كما يصل الغيث النازل من السماء ويقع الأرض الغليظة العالية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فلا هي قابلة للماء ولا للنبات. فالماء في نفسه رحمة، الوحي منزل، الماء في نفسه رحمة وحياة وحياة، ولكن ليس فيها قبول له، واضح؟ ثم أكد الله تعالى هذا المعنى في حقهم، ثم أكد الله تعالى هذا المعنى يعني في حقهم، فبقوله ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي فيهم مع عدم القبول والفهم آفة أخرى، وهي الكبر والإعراض وفساد القصد. فلو فهموا لم ينقادوا ولم يتبعوا الحق ولم يعملوا به. فالهدى في حق هؤلاء هدى بيان وإقامة حجة، يعني بيان وإقامة حجة، مش هدى توفيق وتيسير وإعانة، لا، ده ده ده ده ده ده ده هدى بيان وإقامة حجة، ودعا الناس كله، واضح؟ لا هدى توفيق وإرشاد، فلم يتصل الهدى في حقهم بالرحم. وأما المؤمن فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة، فصار القرآن لهم هدى ورحمة، ولأولئك هدى بلا رحمة. والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة في الدنيا والآخرة. يعني فأما العاجلة فما يعطيهم الله تعالى في الدنيا من محبة الخير والبر وذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته والفرح والسرور بأن هداهم الله تعالى لما أضل عنه غيرهم. يعني واضح إخواني. ولما اختلف فيه من الحق ولما اختلف فيه من الحق بإذنه فهم يتقلبون في نور هداه. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني، خصوصا يعني إن إحنا مقبلين على عدة مواسم سريعة النهاردة في ليلة الجمعة، ومقبلين على وربما تكون أول ليلة من ليالي العشر الأواخر الأوائل من ذي الحجة، والإخوة المسافرين لأداء الحج المبارك. يعني هو ده مسافر وهيسافر وهتسافر وهتمر عليك ليلة الجمعة وأول يوم من ذي الحجة، وهتطوف وهكذا يا إخواني الكرام. وتسعة إذا كنت هتبقى متمتع وتعمل العمرة، فأمر إيه يعني حاجة لازم تكون مستعد استعدادك بالفرح، تبقى فرحان. يعني مجرد انك تبقى فرح مسرور انك انت رايح وهتطوف وهتسعى ومعاني وتروح في الصلاة بمئة ألف، الكلام ده كله ايه يعني بيخلي الرجاء عندك يكبر. يعني بتخليك مش عايز تفوت لحظة من اول ما انت ماشي اول دلوقتي، لحظة ما فيهاش ذكر، لحظة ما فيهاش تدبر وتأمل، لحظة ما فيهاش بعد عن المعاصي، لحظة ما فيهاش خواطر في القرآن، مصحفك معاك ولسانك شغال، يعني بين قراءة القرآن وبين الذكر والتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. ده للي رايح اللي يحج، واللي مش رايح يعني كل زي بعض بقى. يعني هو في مناسبة وانت في مناسبة، هو في مناسبات وانت في مناسبات. يعني واضح يا اخواني الكرام. فمهم جدا، ليه عندك يا اخي الكريم الرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمن عاجلة واجلة. طب ايه العاجلة؟ فيما يعطيك الله عز وجل في الدنيا. اعطاك ايه؟ محبة الخير. انت عايز رايح تصلي الظهر، محبة صلاة الظهر والعصر والمغرب والفجر، ومحبة الحج. واضح؟ واضح. فدي محبة، محبة الخير والبر وذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته، ده كله في العاجلة، والفرح والسرور بأن هداهم الله تعالى لما أضل عنه غيرهم. يعني واضح؟ يعني ربنا ادك مكافأة. هو واحد رايح يعمل عمرة، ادك مكافأة تعمل حج، ادك مكافأة بتصلي الظهر والعصر والمغرب، مكافأة من الله عز وجل يا أخي الكريم. ويعني فالله تعالى يعني انت فرحان ومسرور بأن الله هداك، يعني تعالى لما أضل عنه غيرك ولما اختلف فيه من الحق بإذنه، فهم يتقلبون في نور هداه ويمشون به في الناس. ده كلام في الدنيا. ويرون غيرهم يعني متحيرا في الظلمات. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلق. يعني انت عمال تبص للسلبيات السلبيات السلبيات، طب ما تبص الايجابيات. يعني الاسعار والغلاء والكذا والكذا والكذا معلش يعني انت بتلاقي رغيف غيرك ما بيلاقيش. انت يعني الدنيا بيقولوا الدنيا حر، امال التاني يعمل ايه؟ اللي عايش في افريقيا مش لاقي ميه، الارض مشققه والحيوانات بتموت، وهو يا دوبك قاعد مش لاقي بق ميه، ومش درجه حراره معديه 50 و55 والرطوبه عاليه، ومفيش اي امل في اي شيء، وشايف الناس حواليه بتموت من الجوع مش الحرب، بتموت من الجوع بتموت من العطش. طب احنا ربنا كرمنا كرم جامد اهو، جامد قوي. طب فين بقى؟ يعني فانت اما تشوف المعاني الطيبه دي كلها، ان ربنا وفقك واعانك كمان وسددك، فلابد ان تكون اشد الناس فرحا يعني بما اتاك ربك من الهدى، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمر سبحانه عباده المؤمنين المهتدين أن يفرحوا بفضله ورحمته. وقد دارت عبارات السلف على أن الفضل والرحمة هو العلم والإيمان والقرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الرحمة التي يرحم الله بها من يشاء من عباده. ما أنت يعني تتبع السنة وبتقوم بالفرائض وبتقوم بالنوافل وبتقرأ القرآن وبتصوم النهار وبتقيم الليل وبتغض بصرك وبتحاول تأدي الحقوق حقوق الناس وبتحاول ما بتظلمش وما بتكذبش وما بتقحش بين الناس وما بتغتابش وما بتنمش، طب فضل الله، ده فضل الله عز وجل. فهذا من أعظم الرحمة التي يرحم الله بها من يشاء من عباده. فإن الأمن والعافية والسرور ولذة القلب ونعيمه وبهجته وطمأنينته مع الإيمان والهدى إلى طريق الفلاح والسعادة، والخوف والهم والغم والبلاء والألم والقلق مع الضلال والحيرة. ومثل هذا بمسافرين أحدهما قد اهتدى لطريق مقصده يعني فسار آمنا مطمئنا، والآخر قد ضل الطريق فلم يدر أين يتوجه، كما قال تعالى يعني قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن الهدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. واضح؟ فالرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدى هي بحسب هداه، يعني فكلما كان نصيبه من الهدى أتم كان حظه من الرحمة أوفر. وهذه هي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين وهي غير الرحمة العامة بالبر والفاجر. وقد جمع الله سبحانه وتعالى لأهل هدايته بين الهدى والرحمة والصلاة عليهم، كما قال تعالى في سورة البقرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الإيه؟ هم المهتدون. يعني قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نعمة يعني نعمة العدلان ونعمة العلاوة، فبالهدى خلصوا من الضلال وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب، وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة. والضالون حصل لهم ضد هذه الثلاثة الضلال عن طريق السعادة، والوقوع في ضد الرحمة من الألم والعذاب والذم واللعن الذي هو ضد الصلاة. ولما كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدى كان أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم رحمة، كما قال تعالى في أصحاب رسوله محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكان الصديق إخوان الكرام أبر الناس، يعني كان من أرحم الأمة، يعني وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، رواه الترمذي. وكان أعلم الصحابة باتفاق الصحابة، وكما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه من أعلمنا أعلمنا به يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الله له بين ساعة العلم والرحمة، وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته، كلما اتسع علمه اتسعت اخواني ايه اتسعت